الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي طريقة التطهير من المذي، وهل يوجب الدلك أم إسالة الماء فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المذي عند العلماء رحمهم الله تعالى نجس، وقد حكى الإجماع على نجاسته جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والدليل على نجاسته ما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فالمذي عين أمر الشارع بغسلها، المذي عين أمر الشارع بغسلها. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا، فإذا ذهب الحدث فيبقى النجاسة. فأي عين أمر الشارع بغسلها، فإما أن يكون الأمر بغسلها يعني بسبب حدث، وهو الأمر أو نقول كالأمر بغسل أعضاء الوضوء، وأما إذا لم يكن عن حدث فإنه لا يكون إلا عن نجاسة. فالشارع أمر بغسل البول، فالأمر بغسله دليل على نجاسته، والشارع أمر بغسل دم الحيض، فالأمر بغسله دليل على نجاسته، وكذلك الشارع أمر بغسل المذي، فالأمر بغسله دليل على نجاسته، ولم يختلف في ذلك العلماء فيما نعلم. وبناء على ذلك، فإذا وقع المذي على الثوب فالواجب غسله، الواجب غسله، إلا أن من رحمة الله عز وجل بنا أنه جعل المذي من النجاسات التي خفف في تطهيرها، فيكتفى بأخذ كف من ماء وتريقه على موضع إصابة المذي من الثوب، تأخذ كفا من ماء فتنضح به موضع المذي فقط من غير دعك ولا فرك ولا صابون ولا غيرها. فالنضح في تطهير المذي كاف. وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يكفيك فيه الوضوء. قال: قلت يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. حديث صحيح. فإذا هنا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المذي الذي هو نجس بالإجماع بهذه الطريقة، فلا ينبغي التنطع والوساوس والإفراط في تطهيره. فإذا وقع على ثوبك شيء من المذي فتأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه، وهذا كاف في تطهيره، ولله الحمد والمنة. فينبغي لنا أن نترك الوساوس والخيالات والأوهام، فلا دعك ولا فرك ولا صابون ولا أي شيء من المنظفات الأخرى، والله أعلم.